صبر يصبر والصبر سبب شوش عصرية وقت المهاب تلفت الجيت سعودية من بلادي سعودية من بلادي سعودية من بلادي سعودية من بلادي سعودية من بلادي عطرها الورد والكادي سحرها في عيوني سبب شوف عصرية أخت المهاب تلفت الجيت سعودية من بلادي سعودية من بلادي سعودية من بلادي سعودية من بلادي من بلاد عطرها الورد والكادي سحرها في عيوني ينادي من والنظر مما يخشى الخطر مين يكبر نظر مما يخشى الخطر مليت من دنيا الغالي ولا هي ما صادفت عيني على شكلها لي مليت من دنيا الغالي ولا هي ما صادفت عيني على شكلها لي وصاحب العيش صاحب العشق لو داب ما باح صدره ولا لا لا ولا ولا تاب يصبر يصبر والصبر يفتح الباب الصبر يفتح الباب الصبر يفتح الباب أنا المولع بها وأنا المعذبة أنا المولع بها وأنا المعذبة والقدر فوق القدر فوق والقدر فوق القدر فوق الأسباب وصاحب العيش صاحب العيش لو كان ما باح صدره